بعد انصراف من عرفات يبيت فيها، والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و12 و13، والرابع رمي الجمار، هذه مواجبة الحج، والخامس الحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة، الحلق للرجل أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير، والسادس طواف الوداع، لابد من كل إنسان فرغ من حجه أو من حجه فقط يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده، والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، من إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا السابع. أما إن وقف في الليل كفى الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزم أن يكمل إلى الغروب. في سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم، إلا يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك موضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية، مثل جهل يلبي وإكثار من ذكر الله عز وجل، وإكثار من الطواف إذا تيسر ذلك، وكل ما يتعلق بالمسائل الشرعية التي ينتهزها الحاج والمعتمد من مثل الصدقات على الفقراء والمساكين، مثل إكثار من قراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في المكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة، هذه مكملات وفيها فضل. لكن الواجبات مثل ما بينا لك والأركان كذلك، ومتى يتيسر لك المنسك الذي ذكرنا تحقيق والإضراح وجدت فيه إن شاء الله المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم لو تكرمتم عن المرأة إذا حاضت وهي في الحرم ماذا تفعل في الحج؟ إذا حاضت فيها تفصيل. نعم. إذا كان حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة، حجها تام وليس عليها طواف وداع. إذا سافرت في مكة وبها الحيض والنفاس يسقط عنها طواف الوداع. أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف، ولا يضرها كونها تقيم بعرفة وهي حائض أو نفساء، أو ترمي الجمار وهي حائض، لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة أو يمينة كذلك، إنما يمنع الطواف، إنما الحيض يمنع الطواف فقط. أما بقية ماء الحج فلا أن تفعلها وهي حائض أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف لأنه صلاح الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع. في قول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر أهلهم البيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض، والنفساء في حكمها. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم وتقول: إذا لم يتم ذبح شاة وأردت أن أتصدق بقيمتها فهل ذلك جائز؟ الذبح في حق المتمتع والقارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنا بالحج والعمرة أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر يوم العيد وتأهل بعده، أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدق بها ويأكل منها، صدق ويأكل ويطعم، يأكل ويطعم، هذا يقال لحد التمتع ذبيحة واحدة أو ثوب بدنة أو ثوب بقرة. فإن عجز صام 10 أيام، 3 أيام في الحج أن يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صام في أيام منى 11 و12 و13 أجزأ،